بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع متابعتكم لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قصص رائعة، قصص حقيقية، قصص مملوءة بالعبر والمعاني، قصص تجعلنا نفهم القرآن الكريم. وتسلسلت بنا هذه القصص حتى وصلنا إلى يوسف عليه السلام، ونحن نستعرض قصة يوسف من خلال استعراضنا لسورة يوسف عليه السلام. كل القصص الأخرى منثورة في القرآن في أجزاء كثيرة، أما قصة يوسف عليه السلام في مكان واحد من أولها إلى آخرها في سورة واحدة. وذكرنا كيف بدأت القصة، وكيف تآمر عليه إخوته ورموه في البئر ونجاه الله عز وجل، ثم بيع عبدا إلى عزيز مصر، وكيف حاولت زوجة العزيز بعدما كبر واشتد وصار يعني وسيما في منتهى الجمال أن تراوده عن نفسه، ولكنه استعصم، والاستعصام المبالغة في التحفظ، رفض رفضا قاطعا. فاكتشف الأمر زوجها ومع ذلك لم يفعل شيئا. وهذا أحيانا بعض الأسر للأسف القضايا الأخلاقية عندها هكذا، فيها يعني تسيب. أنت ترى زوجتك معلقة برجل وتسمح لها بالاستمرار في هذه العلاقة، لابد أن تضع حدود لهذه العلاقة بقوة. فتركها وتركه في نفس البيت. طبعا الخبر انتشر وصار حديث الناس ووصل إلى النساء، وبدأت النسوة في المدينة يتحدثن. يقول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. زوجة العزيز تريد أن تعمل الفاحشة مع عبد، فتى يعني عبد، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني امتلأ قلبها بالحب، عشان لأجل ذلك هي لا تستطيع إلا أن تفعل ذلك. إنا لنراها في ضلال مبين. تحب عبد؟ يعني كلمة عجيبة بالنسبة لهم. هي انتشرت الأخبار والإشاعات والكلام حتى دارت ورجعت إليها وصلتها الأخبار. يقول الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني عملت وليمة، عملت دعوة. فجاء النسوة كبار القوم: جئنا إلى بيت زوجة العزيز، وليمة وحفلة كبيرة. فجاء هؤلاء النسوة إلى بيت امرأة العزيز، بعد الأكل وكذا جهزت لهن متكأ. متكأ يعني مكان الواحد يتكئ عليه، مساند ووسائد يتكئون عليه. جلسنا وأعطت لكل واحدة منهن تفاحة وسكين، أساس يعني مثل ما يقولون ما بعد الأكل يجلسنا ويأكلنا. يقول الله عز وجل: وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. بينما النسوة يقطعن التفاح ويتحدثن إذ نادته: يا يوسف. فدخل، هو عبد عندهم تقريبا، فدخل يلبي نداء سيدته. فلما دخل نظر النسوة إليه، وإذ جمال لم يروا مثله في حياتهم. لم يرى النسوة هذا الجمال، ولم يرى بشر مثل هذا الجمال إلا في يوسف عليه السلام. شيء رائع من الجمال. فمن شدة جماله يقول الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه. شوفوا الآن توصيف وصف القرآن للمشهد: أكبرنه وقط قطعنا أيديهن. شوفوا دقة القرآن، ما قال وقطعنا، القطع يكون مرة واحدة، لكن لما يقول وقطعنا يعني قطع وقطع وقطع، تكرار القطع يسمى قطع. فمن شدة الانشداه والدهشة بما رأوا قطعنا أيديهن. في أحد يقطع أيده ولا يحس إلا أمام شيء يعني ملأ كيانه وقلبه؟ وقلنا، شوفوا عشان بس عشان نعرف الوصف العجيب ليوسف عليه السلام، وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ما هو بشر، هذا الجمال ما هو موجود في الدنيا، ما هو موجود في البشر. هذا الكلام اللي نسمع عن الملائكة، الملائكة يكونون بهذا الجمال. عرفتم وصف يوسف عليه السلام؟ عرفتم لما نقول أعطي شطر الجمال نصف الجمال؟ هكذا الوصف. فهنا اعترفت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا اللي تلوموني عليه انه انا احبه وانا اريد لنفسي. ولقد راودته عن نفسه، نعم انا اعترف، من يستطيع ان يقف امام هذا؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا دليل اخر على انه ما كان هم بها. فاستعصم يعني رفض رفضا قاطعا وبالغ في التحفظ. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إما أن ينفذ أوامري يعني بالفاحشة، وإلا سأجعله ذليل في السجن. وهذا كله دليل على أنها تحاول وهو رافض رفضا قاطعا. وتجاوز الأمر الآن، كل النسوة تجمعوا عليه، ما هي واحدة، ما هي فقط امرأة العزيز، كل النسوة تجمعنا عليه. والدليل على هذا في قول الله عز وجل، في قول يوسف فورا بعد هذا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما هو ما تدعوني إليه، ما هو واحدة، وإنما يقول مما يدعونني إليه. ودليل آخر، وإلا تصرف عني كيدهن. ودليل ثالث على أنه ليست واحدة راودته وإنما الكل، فيما بعد لما الملك يسألهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن المسألة تجاوزت واحدة منهن، صارت جميع النسوة في المدينة يريدنه. أي فتنة، أي ابتلاء تكون لشاب أعزب في هذه الدرجة من القوة والجمال أمام هذا الإغراء، ليس من واحدة بل من كل النسوة في المدينة. لكنه استعصم والتجأ إلى الله عز وجل، قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، مما يدعونني إليه. وإلا الآن التجأ إلى الله، إذا الإنسان ابتلي بمثل هذه الأمور يلجأ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن، بدون عونك يا رب أصب إليهن، سأميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. شافوا ما في فائدة فيه، تحاورنا، قالوا نجعله يذل حتى يخضع. يقول الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، دخل السجن إلى أن يلين. وراحت زوجة العزيز وأقنعت زوجها، أقنعت زوجها أن هذا ما زال يراودني ولا بد أن تعاقبه، وخاصة أن انتشر الخبر أن هي اللي تراوده، فلا بد من دعاية مضادة كما يقولون حتى يحمون شرف السيدة العزيزة. فحمل يوسف عليه السلام على حمار وداروا فيه في الأسواق. هذا في كلام ابن عباس رضي الله عنه، يقول أمر به فحمل على حمار وضرب بالطبل أمامه حتى يتجمع الناس، وقالوا نودي عليه في أسواق مصر يوسف العبراني يراود سيدته فجزاؤه السجن. فأدخلوه السجن بلا ذنب، سوى أنه استعصم. ابتلاء جديد بعد ابتلاء أخوته ومحاولة قتله، ثم الابتلاء بأن صار عبدا، ثم ابتلاء بالامرأة العزيز، ثم الابتلاء بكل النساء، جاء الابتلاء الآن بالسجن. توالت عليه الابتلاءات عليه السلام، فدخل السجن وأخذ يعبد الله تعالى في السجن في هذه الخلوة. أحيانا الإنسان يصاب بالسجن بذنب أو بدون ذنب، يبتلى بالسجن، فماذا يفعل؟ هل ييأس ويستسلم، أم أنه يحول السجن إلى مكان استغفار وتوبة وإقبال على الله وتجلي وتأمل وصفاء حتى يرجع إلى الدنيا وهو قوي من جديد؟ فهو كذلك فعل، جعل السجن خلوة وعبادة وإيمان وقرب من الله سبحانه وتعالى. والسجن مكان المجرمين وهو بينهم شاذ بهذه الطريقة. ودخل معه السجن فتيان شابان، دخل السجن معه، عاشوا معه فترة يراقبونه، ماذا رجل صالح في منتهى الصلاح في سجن، أمر غريب. وفي ليلة رأى هذا رؤيا وهذا رأى رؤيا، فلما صار الصبح كل واحد يحب أن يفسر رؤياه، فجاء إلى يوسف عليه السلام قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يقول رأيت رؤيا في المنام أنا قاعد أعصر العنب وأحوله إلى خمر. وقال الآخر أنا رأيت رؤيا أعجب من هذه، رأيت نفسي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أنا حامل الخبز والطيور تنزل تأكل من رأسي، من الخبز الذي على رأسي. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، لأنك محسن، لأنك عندك هذا الصلاح نتوقع أن عندك تفسير لهذا. فرد عليهم برد عجيب، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما في طعام سيأتيكم إلا قلت لكم سيأتيكم الطعام الفلاني بالكمية الفلانية في الوقت الفلاني قبل أن يصل. قالوا كيف تعرف وأنت في السجن؟ قال ذلك مما علمني ربي. قالوا من ربك؟ ربك غير رب الناس؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. قال من آبائك؟ قال إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مشهورين لأن أنبياء وكان الناس يتناقلون أخبارهم، هؤلاء آبائك؟ فقال نعم كلنا على التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا أن هدانا يعني للإيمان وأعطانا النبوة، وعلى الناس فضل على الناس أن نحن نعلم الناس الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بدأ قبل أن يفسر الحلم، استغل مدام هو منتبهين، هذا من فن الدعوة، مدام اللي أمامك منتبه تعطيه من الأصول ثم تشرح له القصة وتشرح له الفتوى التي يريدها ولا ما يريد. فبدأ بالدعوة قبل أن يفسر، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما أفضل، أرباب عديدة تتشاكس ولا رب واحد لا إله إلا هو؟ ما تعبدون من دونه، أي آلهة تعبدونها أخرى؟ هي أنتم اخترعتموها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعاهم وشرح لهم وبين لهم حقيقة الدين الصحيح، أن الدين الصحيح الحكم لله والعبادة لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فليس فقط العبادات لله وإنما حتى التشريع لله وحده لا شريك له، وأي تشريع غير تشريع الله هو كفر وانحراف، أي دستور لا يحكم بشرع الله كفر وانحراف. الحكم لله هذا هو الدين القيم. اسمعوا الآية الخطيرة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن حكم بغير الله فقد عبد غير الله وانحرف عن الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فشرح التوحيد وشرح منهجية الحياة، والآن يفسر لهم، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، واحد فيكم الأول اللي رأى نفسه يعصر خمر هذا سيكون ساقي خمر عند الملك، وأما الآخر فيصلب، سيقتل ويصلب على صليب، فتنزل الطيور تأكل من جثته تأكل من رأسه، فتأكل الطير من رأسه. قال لا لا أنا ما رأيت هذه الرؤيا، رأيت شيء ثاني. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لا تحاول تغير الآن، أنت ستصلب وسيحدث لك هذا. حاول أن يغير الرؤيا، قال لا قضي الأمر انتهى، ما في مجال للتغيير. وفعلا هذا الذي حدث، قتل الأول والثاني أطلق وصار ساقيا عند الملك. ومرت الأيام قبل أن يخرج هذا الساقي، وصاه يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما: إذا صرت ساقي عند الملك قل له قصتي، أن في رجل موجود في السجن بريء، طاودتني النساء وأنا بريء، خل الملك يحقق في القضية، اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك. يعني هذا راح مع الفرحة واشتغل ساقي عند الملك، نسى يوسف ونسى وصية يوسف. يقول الله عز وجل: فلبث في السجن بضع سنين. شوفوا احنا احيانا نتوكل على تخطيطنا ونتوكل على بعض اصحابنا ولا كذا، لكن ما ينفعونا، ما ينفعنا الا الله سبحانه وتعالى. فلم ينفعه هذا الذي وصاه، ولذلك ظل في السجن بضع سنين، في رواية 7 سنين وهو في السجن، الى ان جاء حادث عجيب. ان الملك رأى رؤيا، وقال الملك: اني ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. رأيت في المنام رؤية عجيبة جدا، يكلم من؟ يكلم الأعيان والوزراء والمحيطين به. رأيت 7 بقرات سمينة، وفجأة تأتي وراها 7 بقرات نحيفة هزيلة، وكل بقرة تبلع لها بقرة من بقر السمان. رؤية عجيبة جدا. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ورأيت شيء ثاني أيضا، و7 سنبلات خضر. رأيت السنبلة اللي فيها القمح، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. 7 سنبلات خضراء و7 سنبلات جافة يابسة. يا أيها الملأ، يعني أيها الأعيان وكبار القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إذا فيكم أحد يفسر الرؤيا. طبعا ما هذه الرؤيا، رؤيا عجيبة جدا. فقالوا: أضغاث أحلام، يعني أخلاط أحلام، حلم ملخبط، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا الساقي يسمع القصة، انتبه، وقال الذي نجا منهما الساقي وادكر بعد أمة، بعد فترة الآن تذكر يوسف، قال: أنا أنبئكم بتأويله، أنا أقدر أفسر الحلم، حلم الملك. قال الملك: فسر. قال: ما أنا أحتاج أروح أسأل واحد، أعرف واحد يفسر أحلام ما يخطئ. قال: أروح جيب لي الخبر، أنا أربئكم بتأويله، فأرسلون، خلوني أروح. قال: أروح جيب لي الخبر. فذهب فورا إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام. قال: يوسف أيها الصديق، صديق صدق في كل شيء وصدق في تأويل الحلم معه ومع صاحبه، أفتنا، فسر لنا، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس، يعني أرجع إلى القوم الملأ والملك، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها، قال: تزرعون 7 سنين دأبا. ولم يفسرها فقط، وإنما أعطاهم منهج للإصلاح الاقتصادي، لما تصير سنين رخاء لا تسرفوا، لا تلعبوا بالأموال، لأن ستأتيكم سنين شدة، فستأتيكم 7 سنين رخاء. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، باستمرار خير مستمر 7 سنوات، فما حصدتم فذروه في سنبله، لا توزعوه، لا تلعبوا فيه، لا تسرفوا، احتفظوا فيه بالمخازن وحافظوا عليه، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين شديدة ما فيها مطر ولا فيها زرع، يأكلن ما قدمتم لهن، كل ما ادخرتموه، مثل الاقتصاد العالمي، سنين رخاء وسنين شدة، فالسنين اللي فيها رخاء جمع الأموال وادخرها للأجيال القادمة حتى تأتي تجد ما تأكل. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم زاد على الرؤيا فقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد 7 سنين شدة سيأتي عام خير ومطر وتعصرون فيه العصير وغيره. ورجع الساقي إلى الملك، فرح الملك إن في تفسير، ومو فقط تفسير وإنما أيضا شرح شرح لكيف السير الاقتصادي على مدى 15 سنة، خطة استراتيجية ل 15 سنة. فقال الملك ائتوني به، فجاء رسول الملك إليه فرفض الخروج من السجن. في أحد يرفض أن يخرج من السجن؟ رفض يوسف أن يخرج من السجن وهو متهم، يريد أن يثبت براءته قبل أن يخرج. فقال، يقول الله عز وجل، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ما أطلع ما أخرج من السجن حتى تثبت براءتي، ارجع إلى ربك، يرجع إلى الملك يعني، حقق في المسألة، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ورجع الرسول وبدأ التحقيق مع النسوة، وبهذا تنتقل حياة يوسف إلى مرحلة رئيسية جديدة. حياة يوسف بعد السجن وزيرا هي لقاؤنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.